بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا، بارك الله فيكم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس التعليق على مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في المجالس السابقة عما يتعلق بالفتوى والفتية وشدتها وبعض أحكامها وآدابها، وسنشرع في يعني نوع جديد من الأحاديث أو موضوع جديد من أبواب هذا الكتاب العظيم، وهي ما يتعلق بتغير الزمان وما يحدث فيه يعني من اعتماد الناس على الرأي والقياس، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى غفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: باب تغير الزمان وما يحدث فيه. نعم. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير يتخذها الناس سنة، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام الدارمي رحمه الله تعالى قال: باب تغير الزمان وما يحدث فيه. وهذا الباب يمكن، أو كلمة يحدث يمكن قراءتها بقراءتين أو على وجهين، كلاهما صحيح: وما يحدث فيه أو وما يحدث فيه، وما يحدث فيه، فكلا المعنيين صحيح. تغير الزمان بما يحدث فيه من أمور، وتغير الزمان وأيضا ما يحدث فيه من قبل الناس ومن قبل المجتمع، وما يحدث فيه من فتن ونوازل، فيجوز على كلا المعنيين. هذا الباب الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد بابا بنفس هذا العنوان، فقال: باب تغير الزمان، ولكن الدارمي زاد هذه العبارة: وما يحدث فيه أو وما يحدث فيه. ولكن علاقة هذا الباب الذي ذكره الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بما قبله، أنه لما تكلم في الباب السابق والذي قبله عما في الفتية من الشدة وذكر أقوال السلف في تشديدهم في ذلك، جعل أن من تغير الزمان تساهل الناس بالفتية أخذا وطلبا، فصارت تطلب من غير العالم كما سيأتي معنا لقلة العلماء، وأيضا وأن سبب ذلك قلة العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: أخبرنا يعلى حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله. هذا الإسناد صحيح، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود، ورواه أيضا عبد الرزاق وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم. قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة. لبستكم يعني خالطتكم من اللباس، كما أن اللباس يلاصق الجسد ولا يستطيع الإنسان التخلص منه، فكذلك الفتنة تتلبس بالناس حتى لا يستطيعون الخلاص منها. قال: فتنة يهرم فيها الكبير. يهرم يعني يكبر، وحتى يبلغ من السن الهرم، هو درجة أقل من الخرف. ثم قال: ويربو فيها الصغير. يربو يعني يكبر وينمو. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه يعني يقصد أن الفتنة تطول حتى يكبر الشاب ويصير هرما، ويشب الطفل ويكون شابا. ولذلك قال: يهرم فيها الكبير، يعني أن الكبير بلغ هذا السن، يعني بلغ سن الكبر وهو يعني مدرك لهذه الفتنة حتى تعود عليها. وكذلك الطفل صار شابا كبرا ويربو فيها الصغير لطول مدتها. قال: ويتخذها الناس سنة. السنة يعني طريقة وعادة وفعل دائم، فإذا غيرت قالوا غيرت السنة. قالوا: ومتى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ أبا عبد الرحمن هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: إذا كثرت قراءكم، يعني قراء القراء. قال: وقلت فقهاؤكم، هذه واضحة، قلت الفقهاء. وكثرت أمراؤكم، وكثرت أمراؤكم. لعل المعنى في كثرة الأمراء هو كثرة الخلاف، فإن الأمراء لا يكثرون إلا بسبب إما خلاف وقتي أو تفرق وتشتت وكثرة البلدان وكثرة الأمراء، وهذا هو الواقع الحقيقة. وقال: وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، يعني المستأمنون على دينكم من باب أولى. قال: والتمست الدنيا بعمل الآخرة، يعني طلبت الدنيا بعمل الآخرة، صارت يعني تقربون يبحثون عن المال ولو بعمل الآخرة، فيعملون الأعمال العبادات لأجل الحصول على أمور دنيوية. هذا الأثر أثر عظيم، وفيه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني ما يأتي بمثل هذا الكلام من قبل نفسه، وهذا مما قد يكون استقاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في بعض الأحاديث مثل هذه الأمور، يعني فيها أن العمل على خلاف السنة لا عبرة به، أن العمل على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا عبرة به. وأيضا فيها شدة الفتن وقسوتها وطول مدتها، وفيها أن تعود الناس على الشيء لا يكسبه الحكم الشرعي حلا أو حرمة. وفيها أيضا أن القراءة وحسنها ليست موصلة لصاحبها ليكون عالما، لا يكفي في العلم حسن القراءة أو الحفظ، حفظ القرآن. وفيها أيضا التحريم أو التحذير من طلب الدنيا بعمل الآخرة، وفيها الأمر بالإخلاص، فإن الإخلاص هو أن لا يراد بالعبادة إلا الله سبحانه وتعالى. وفيها أن من الفتن التي تمر بالناس كثرة القراء وقلة الفقهاء وكثرة الأمراء وقلة الأمناء. وردت أحاديث في بعض هذه الأمور، وأن المقصود أيضا سيأتي في الباب الذي بعده في قلة الفقهاء، المقصود بها أنهم يموتون حتى لا يجد الناس عالما. وفيها أيضا أن الفتية والعلم لا يؤخذ إلا من فقيه أمين، أخذا من قوله: وقلت فقهاؤكم وقلت أمناؤكم، وقلت أمناؤكم. فالفقه إذا لم يكن عند أمين فإنه لا، يعني إذا اجتمع مع الفقه الأمانة فقد يعني حاز خيرا كثيرا. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء؟ قيل: تركت السنة. قالوا: ومتى ذاك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم وكثرت جهلاؤكم وكثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغب الدين. نعم، هذا الأثر يعني مؤيد للأثر السابق. يقول الدارمي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن عون عن خالد بن عبد الله عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله يعني عبد الله بن مسعود، وإسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، ولكنه صحيح بما قبله وأيضا رواياته الأخرى. وهذه الرواية التي ذكرها الدارمي رحمه الله تعالى رواها أيضا ابن وضاح في الفتن وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهي نفس عبارات الأثر السابق. قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة؟ لبستكم فتنة، هناك سماها فتن، إذا لبستكم نعم فتنة. قال: يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير. إذا ترك منها شيء، قيل: تركت السنة. قالوا: ومتى ذلك؟ قال: إذا ذهبت علماؤكم. هذه لم ترد في الأثر السابق. إذا ذهبت علماؤكم، ذهبوا بالموت، بالموت، وكثرت جهلاؤكم. الجهل إذا عم في البلدان فإنه خطر عظيم، خطر عظيم. فكيف إذا كان الجاهل منصبا أو مولا ولاية؟ قال: وكثرت جهلاء وكثرت قراءكم، يعني قراء القرآن، وقلت فقهاؤكم الذين يفقهون الكتاب والسنة، وكثرت أمراؤكم وقلت أمناؤكم، والتمست الدنيا بعمل الآخرة. ثم قال: وتفقها لغير الدين. وتفقها يعني طلب الفقه لغير الدين، لغير الدين. وهذا هو نوع من طلب التمست الدنيا بعمل الآخرة، لكن في هذه الرواية أكد عليه لخطورته. وهذا في الحقيقة حاصل، هذا في الحقيقة يحصل إذا لم يتدارك الإنسان نفسه فيخلص العبادة لله عز وجل. فإنه قد يطلب العلم الشرعي أو الفقه لا لأجل الدين، وإنما لأجل وظيفة. فمثلا التخصصات الشرعية من أكثر التخصصات قبولا في الوظائف، يكون قاضيا ويكون محاميا ويكون مدرسا ويكون إماما ويكون مفتيا ويكون مستشارا. فلذلك بعضهم يتجه إلى هذا لغير قصد التفقه في الدين، لغير قصد نفع الناس، وإنما لأجل الحصول على مثل هذه الأمور. فأخشى أن يكون أنه تفقه لغير الدين، تفقه لغير الدين. وذلك أمثال هؤلاء لا لم يتداركهم الله عز وجل بفضل منه، فإنهم في الغالب لا يكون لعلمهم بركة. فهذا من تحذير ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الأثر فيه نفس المسائل السابقة، لكن يزاد عليها خطورة طلب العلم لغير الله، وأن العلم، لأن العلم عبادة، وأن العلم عبادة لا بد أن يطلب لأجل الله عز وجل. وأيضا عدم الاغترار بكلام الناس وقت الفتن، هذا في هذا الأثر والذي قبله، فإنه يلبس على العقول، وفيها أيضا خطورة الجهل، وأنه من الأشياء المتعدية ليست قاصرة على نفسه على صاحبها. وفيها أهمية الأمانة وخطورة فقدها وقلة الأمناء. وفيها أيضا أن كثرة الأمراء، هذه أيضا هنا، وهذه المسألة أكثر هنا وهناك وفي الأثر السابق، أن كثرة الأمراء دليل على تفرق الناس وفساد الزمان. وفيها أيضا نصح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وتوجيهه للناس. نعم. قال: أخبرنا أبو المغيرة قال: حدثنا الأوزاعي قال: أنبئت أنه يقال: ويل للمتفقهين لغير العبادة، والمستحلين الحرمات بالشبهات. نعم. قال الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال أنبئت أنه كان يقال. هذا الأثر سناده ضعيف لضعف أبي المغيرة عبد القدوس ابن الحجاج، ولكن أخرجه الخطيب والبيهقي في الشعب، ولكن معناه صحيح أنبئت أنه كان يقال. ويل للمتفقهين لغير العبادة، يعني الذين يطلبون الفقه لغير عبادة الله عز وجل، لغير الله. والمستحلين الحرمات بالشبهات، وفي بعض النسخ للحرمات، والمستحلين للحرمات بالشبهات، وفي بعض يعني حتى عندي في نسخة مطبوعة المحرمات بالشبهات، يعني بالأمور المشتبهة بأدنى شبهة. هذا فيه يعني خطورة التفقه لغير الله عز وجل، وفيها أهمية الإخلاص في العمل، وأن التفقه من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، وفيها تحريم استحلال المحرمات، وأيضا خطورة الشبهات، وفيها أن الشبهة وتواردها على الشيء لا يغير من الحكم شيئا، لا يغير من الحكم شيئا. وفيها جواز التحذير، لأنه قال ويل، ويل كما يقولون هو إما أنه واد في جهنم ويراد بها التحذير. وهنا الأوزاعي أخبر أنبئت أنه كان يقال، قد يكون رواها عن من قبله أو عن الصحابة، وأنه يقصد بها حديثا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ويل للمتفقهين، ففيها جواز الوعيد بالويل على من فعل أمرا مخالفا لهدي الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا حدثنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن أبي زائدة قال حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، أما إني لست أعني عام ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدثنا أخبرنا صالح بن سهيل مولى يحيى بن أبي زايدة قال حدثنا يحيى عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه. هذا الإسناد ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وسبق معنا في غير مجلس الكلام عنه أنه يعني ضعيف، لكن مبدأ ما قاله عبد الله بن مسعود ورد في صحيح البخاري ومسلم، فإن عبد الله بن مسعود قال هنا عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله، فقد عقد الإمام البخاري في صحيحه بابا فقال باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، وذكر فيه حديث قال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج، يعني الحجاج بن يوسف، فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. أما بقية الأثر الذي ذكره عبد الله بن مسعود هنا فقد ذكره الحافظ بن حجر تفسيرا لهذا الحديث الذي ورد في الصحيح، ولكن رواية ابن مسعود هذه التي نتكلم عنها في مسند الدارمي رواها أيضا يعني ابن وضاح في البدع والنهي عنها بنفس هذا الإسناد. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال: لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي كان قبله. وسيأتي الكلام على معنى هذا اللفظ لأن طال العلماء فيه، يعني أن كل عام أشر من الذي قبله، هذا محل إشكال. أما إني لست أعني عاما أخصب من عام، أخصب يعني من الخصب وأكثر مطر، ولا أميرا خيرا من أمير، ولكن علماؤكم وخياركم وفقهاؤكم يذهبون، يذهبون يعني يموتون، ثم لا تجدون منهم خلفا يعني أحدا يخلفهم في علمهم وفقههم، ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. ومقصوده بالأمور هنا هو الأحكام المسائل برأيهم، يعني الخارج عن الكتاب والسنة بدون أخذ من الكتاب والسنة. وذلك هذا الأثر والذي بعده والأثر التي بعده ثلاثة وأربعة كلها تتكلم عن مسألة القياس والعمل بالرأي، وذلك يريدها أهل الأصول ويعني وفي باب العقائد في الرد على المخالفين. طيب، هذا الحديث مشكل، وهو أن هناك أزمنة تكون أفضل من التي قبلها، تكون أفضل من التي قبلها، فهل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم مخالف للواقع؟ نعم، الواقع يعني كما سيأتي معنا أن هذا مصداق، أن هذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن ابن حجر رحمه الله تعالى هو أطول من أو أكثر من أطال الكلام في هذا الموضوع في هذا الباب الذي ذكرناه قبل قليل. قال: واستشكل هذا الإطلاق مع أن بعض الأزمنة تكون في الشر دون التي قبلها، ولو لم يكن في ذلك إلا زمن عمر بن عبد العزيز وهو بعد زمن الحجاج بيسير، وقد اشتهر الخبر الذي كان في أول الخير الذي كان في زمن عمر بن عبد العزيز، بل لو قيل إن الشر اضمحل في زمانه لما كان بعيدا، فضلا عن أن يكون شرا من الزمن الذي قبله، وقد حمله الحسن البصري على الأكثر الأغلب، يعني أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقول ابن مسعود، وقول ابن مسعود هنا أنه حمله الحسن البصري على الأغلب الأكثر. فسئل يعني الحسن عن وجود عمر بن عبد العزيز بعد الحجاج فقال: لا بد للناس من تنفيس. وأجاب بعضهم أن المراد بالتفضيل تفضيل مجموع العصر على مجموع العصر، فإن عصر الحجاج كان فيه كثير من الصحابة أحياء، وفي عصر عمر بن عبد العزيز انقرضوا، والزمان الذي فيه الصحابة خير من الزمان الذي بعده ولا شك، لقول صلى الله عليه وسلم: خير قرون قرني، كما جاء في الصحيح في الصحيحين، وقوله أيضا: أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما رواه مسلم. يقول ابن حجر: ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود، هذا الأثر الآن اللي نتكلم عنه، قال: ثم وجدت عن عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد، وهو أولى بالاتباع، فأخرج يعقوب بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله. هذا رواية من روايات أثر بن مسعود في الدارمي. قال: حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس، فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر، فعند ذلك يهلكون. ومن طريق أبي إسحاق عن أبي الأحوص علي بن مسعود إلى قوله: شر منه، قال: فأصابتنا سنة خصب، فقال: ليس ذلك أعني، إنما أعني ذهاب العلماء. ومن طريق الشعبي عن مسروق عنه قال: لا يأتي عليكم زمان إلا وهو أشر ما كان قبله، أما إني لا أعني أميرا خيرا من أمير ولا عاما خيرا من عام، ولكن علماؤكم وفقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا، ويجيء قوم يفتون برأيهم. وفي لفظ: وما ذاك أيضا بكثرة الأمطار وقلتها، ولكن بذهاب العلماء، ثم يحدث قوم يفتون في الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويهدمونه، قال وأخرج الدارمي الأول من طريق الشعبي بلفظ لست أعني عاما أخصب من عام والباقي مثله. زاد وخياركم. واستشكلوا أيضا، هذا استشكال ثاني، الآن استشكلوا زمن عمر بن عبد العزيز، هناك استشكال ثاني لأن في بعض الآثار حتى تلقوا ربكم في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا زمن عيسى عليه السلام فإنه يأتي بعد زمن الدجال. يقول أجاب الكرماني بأن المراد الزمان الذي يكون بعد عيسى، أو المراد جنس الزمان الذي فيه الأمراء، وإلا فمعلوم من الدين بالضرورة أن زمان النبي المعصوم لا شر فيه. قلت يعني هذا ابن حجر، ويحتمل أن يكون المراد بالأزمنة ما قبل وجود العلامات العظام كالدجال وما بعده، ويكون المراد بالأزمنة المتفاضلة في الشر من زمن الحجاج فما بعده إلى زمن الدجال، يعني من زمن الحجاج انتهى عهد الصحابة بعد زمن الحجاج، فيكون ما بعده شر منه. وأما زمن عيسى عليه السلام فله حكم مستأنف والله أعلم. وأيضا قالوا يحتمل أيضا أن يكون المراد بالأزمنة المذكورة أزمنة الصحابة بناء على أنهم هم المخاطبون بذلك فيختص بهم، فأما من بعدهم فلم يقصد في الخبر المذكور، فهو لكن الصحابي فهم التعميم فلذلك أجاب من شكى إليه من الحجاج بذلك وأمرهم بالصبر، وهم أو جلهم من التابعين. وهذا ما يتعلق بهذا الإشكال الذي ورد على هذا الأثر. هذا الأثر أثر ابن مسعود رضي الله عنه فيه مسائل كثيرة غير هذه الأمر، وهو أن فيه أيضا علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأثر على اعتبار أن أصله كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو من علاماته، فلا شك أنه ما يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه كما يعيشه الإنسان، فإن الإنسان يستنكر كل يوم ما كان يفعله بالأمس، ويستنكر فعله اليوم عما كان يفعله بالأمس، والله المستعان. أيضا فيه أن صلاح الزمان لا يفيد مع تغير السنة وقلة العلم، كون الناس عندهم مال وخصب لا يفيد ذلك شيئا إذا تغيرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقل العلم. وفيه أن من أسباب فساد الزمان قلة العلماء، ذهاب العلماء وذهاب الأخيار والفقهاء واعتماد الناس على القياس. وفيها النهي عن وقبل ذلك أيضا فيه أن الصالحين خير للأمة، أن بقاء أهل الصلاح والعلم والفقه مما تمدح به البلدان وتمدح به الأزمان. فيها أيضا النهي عن الاعتماد على القياس وترك الدليل من الكتاب والسنة. وفيها أيضا الأمر بالرجوع إلى العلماء المتمكنين، لأنه قال يأتي خلف ثم لا تجدون منهم خلفا، يعني من يخلفهم في هذا العلم. وفيها أيضا أن القياس المنهي عنه المقصود به المخالف للكتاب أو للدليل من الكتاب والسنة. نعم. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. نعم. يقول الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف حدثنا يحيى بن سليم قال سمعت داود بن أبي هند عن ابن سيرين. هذا الأثر سنده جيد، وأخرجه جمع منهم ابن جرير في تفسيره وابن عبد البر والخطيب وابن حزم. وهذا اللفظ بهذا النص كاملا هو من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى. وأما قال أول عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس، وقياس إبليس سيأتي معنا في الأثر الذي بعده، وهو قوله خلقتني من نار وخلقته من طين، ونترك الكلام عنه إليه. قال وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. إلا بالمقاييس، عبادة الشمس والقمر بالمقاييس الظاهر والله أنا ما بحثت ما وجدت أحد يعني فسر معنى يذكرها، ذكرها العلماء، غالب العلماء يذكر هذا الموضوع خاصة ما يتكلمون عن القياس وعن إنكار الصفات، لأنهم قاسوا صفات المخلوقين على صفات الله عز وجل، فهذا فيهم شبه من إبليس. ويذكر هذا الأثر ولا يذكر معنى وجه القياس في عبادة الشمس والقمر. الظاهر أنهم قاسوا تصرف الشمس والقمر في الليل والنهار بتغيير الله عز وجل وتصرفه في الكون، فرأوا عبادة الشمس والقمر مساوية أو مماثلة لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهذا قياس فاسد، وهذا قياس فاسد، لأن الله عز وجل هو الذي خلق الشمس والقمر، وهو الذي سيرهما، وهو الذي يأتي بالليل والنهار، وهو الذي ويأتي يوم فيقول لها اخرجي فتخرج من مغربها، فهذا قياس فاسد. من مسائل هذا الأثر قول ابن سيرين أن القياس الفاسد هو المنهي عنه، وهو قالوا هو كمثل قولهم إنما البيع مثل الربا، هذا قياس فاسد. وأن القياس الصحيح لا يعارض، هو الذي لا يعارض نصا بل يكون موافقا للنصوص. وبه أن القياس أيضا العقلية لا علاقة له بأمور العقيدة أو العبادة أو القروات كلها، وهذا سبب ضلال إبليس، لأنه قاس الفرق أو مماثلته خلقه بخلق آدم بعقله، ولم ينظر إلى الأمور الأخرى التي سنذكرها. ومنها أيضا الاستجابة لله ورسوله ومخالفة إبليس في عدم استجابته لأجل قياسه العقلية بأنه خلقه من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، كما ذكر ذلك إبليس. نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن نطر عن الحسن أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين، قال قاس إبليس وهو أول من قاس. نعم. قال أخبرنا محمد بن كثير عن ابن شوذب عن مطر عن الحسن، هذا الأثر سناده ضعيف، لكنه صح عن عبد عن ابن سيرين كما مر معنا قبل قليل، وروى هذا الأثر ابن جرير وابن عبد البر وغيرهما. وقال أنه تلا هذه الآية خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني هذا الجزء من الآية، هذا الجزء من الآية، لأن الآية أطول من كذا. قال قاس إبليس وهو أول من قاس، يعني أن هذا هو قياس إبليس الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه قال لما أمره الله عز وجل بالسجود لآدم قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني أنني أفضل منه، فالنار أفضل من الطين. هذا في قياس إبليس، وهو قياس فاسد خاطئ. وقوله خلقتني من نار وخلقته من طين وردت في سورة الأعراف وفي سورة صاد، فهو جزء من آية، وذلك قلت لك أنها جزء من آية وليست آية كاملة، فيها مسائل، فيها أن أن أن بيان قياس إبليس وفي وهو في عدم استجابته للسجود لآدم، وفيها أن من قاس بعقله فشيخه إبليس فهو أول من قاس، وفيها أن سبب الضلال هو النظر بالعقل في أمور الشريعة دون نظر أو اعتماد على الكتاب والسنة، وفيها أيضا أن سبب فساد قياس إبليس أن ناشئ من أن كل من التراب والنار يختص في فوائد ليست لغيره. يعني ما سبب فساد قياس إبليس؟ إبليس نشأ قياسه من أنه يرى أن التراب والنار يعني تختص بفوائد ليست لغيرها، ففي النار فوائد ليست في التراب، وفي التراب فوائد ليست في النار، وأن كل فوائد كل شيء أو كل منهما ضروري لهذه النشأة، فتفضيل أحدهما على الآخر حاصل بدون مرجح. يعني ما في مرجح يرجح أنني هذا كلام إبليس أنني أفضل أنه أفضل مني لأسجد له، لكنه لا يعلم أو يتجاهل إبليس أسرار الترجيح التي جعلها الله عز وجل لآدم، لأنه لا يجوز الرجوع إلى المادة دون الرجوع دون غيرها، فالمرجحات كثيرة. فآدم خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه، ولذلك رد الله عز وجل، قال الله عز وجل لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، خلقت بيدي يعني أنه أفضل منك. وقال عز وجل: ونفخت فيه من روحي، هذا من باب التشريف والتعظيم، وآدم خير منه غاية، فإن آدم خلقه الله عز وجل وعهد إليه خلافة الأرض وآتاه العلم. لكن إبليس النظرة كانت نظرته قاصرة إلى ما وصل إليه عقله، وهكذا غيره من الناس ممن يقيسون بالعقل فإن نظرتهم قاصرة. ومن يعني ممكن أن يعتبر في مثل هذا الأمر أن النظر أن الفقيه والعالم ينبغي أن لا يعتمد على المادة أو على يعني الشيء الحادث أمامه دون أن ينظر في المرجحات التي قد لا يعلمها، وأنه يجب عليه تتبع النظر في ما يرجح أمرا على أمر. نعم. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد الشعبي عن مسروق أنه قال: إني أخاف أو أخشى أن أقيس فتزل قدمي. نعم. هذا الإسناد صحيح، رواه أيضا ابن عبد البر والخطيب عدة طرق، ويقول فيه: أخبرنا عمرو بن عون حدثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق، فهو أثر عن مسروق أنه قال: إني أخاف أو أخشى أن أقيس، يعني أن أعمل القياس فتزل قدمي. تزل يعني تسقط بدون علمي، لأن الزلل هو الذي يكون بيمشي كأن يكون يمشي في أرض دحضة فيزلق، تزل قدمه، أو يصعد على جبل فيخاف أن تزل قدمه، لأنه على مكان يعني قاس رحمه الله تعالى العمل بالقياس كالذي يمشي في مكان لا ثبات لأرضيته، إما لوجود دحض فيها أو لأنه يعني غير ثابتة، كما يصعد الجبل فيسقط الحجر غير الثابت فيسقط فتزل قدمه بسببه. فهذا فيه خوف السلف على أنفسهم من الزيغ، وفيها خطورة القياس وخطورة يعني فتح الإنسان على نفسه باب القياس، ففيها جواز حديث الإنسان عن نفسه: إني أخاف، إذا كان المقصود منه تعليم الناس وتحذيرهم وكونه قدوة لهم. وفيها أن المقصود بالقياس الذي خافه الشعبي هو القياس بدون نص، بدون نص من الكتاب والسنة، أو يمكن أن نقال أنه المقصود به القياس العقلي. نعم. قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الشعبي قال: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. نعم. يقول أخبرنا صدقة بن الفضل حدثنا أبو خالد الأحمر عن إسماعيل عن الشعبي، هذا الأثر صحيح كما يقول المحقق وأيضا رواه الخطيب وابن عبد البر، لكنه بطريق غير صحيح، رواه بطريق عيسى الحناط وهو متروك كما قال أبو يعلى أو أبو حاتم أنه منكر الحديث، وقال عن الشعبي: والله لئن أخذتم بالمقاييس لتحرمن الحلال ولتحلن الحرام. فيها أولا جواز الحلف، جواز الحلف لتأكيد المسألة، وهذه مرت معنا أكثر من مرة في جواز الحلف إذا كان الإنسان متيقنا من ذلك، جواز الحلف على ما يغلب على ظنه، على ما يغلب على ظنه، والله لئن أخذتم بالمقاييس، مقصود بالمقاييس يعني كلما يعني القياس دائما بدون النظر في كتاب والسنة، هل تحرمون الحلال ولا تحلون الحرام. خطورة العمل بالقياس البعيد عن الكتاب والسنة، وأيضا أن من أسباب الضلال ترك العمل بالكتاب والسنة والاعتماد على الرأي، وفيها أيضا حرص الشعبي ونصحه للناس كأنه حلف على صدق مسألته، وفيها مثل ما ذكرت جواز الحلف للتأكيد، وفيها أن مآل العمل بالقياس يؤول إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام ومخالفة أمر الله عز وجل. نعم. قال أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبي عن إسماعيل عن عامر قال كان يقول ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت، وكان لا يقايس. نعم، هذا الأثر والذي بعده يعني كلهم يتكلم في مسألة واحدة. قال أخبرنا الحسن بن بشر قال حدثنا أبي قال عن إسماعيل عن عامر يعني الشعبي. الإسناد فيه والد الحسن بن بشر وهو بشر ابن سلم، ضعفه أبو حاتم، ولكن روي هذا الأثر بطريق صحيح عند ابن بطة وغيره، وهو أنه عن عامر يعني الشعبي أنه كان يقول ما أبغض إلي أرأيت أرأيت، يعني مقصوده بأرأيت يعني يقصد بها الاعتراض وإيجاد أو افتعال المسائل الذي يقصد به هنا الرأي، استعمال الرأي. يعني تقول له هذا الأمر، خلنا نذهب، دعنا في أمور الدنيا يعني نذهب مع هذا الطريق، أرأيت لو ذهبنا مع الطريق الآخر. وقوله أرأيت لا يعني الالتزام بهذا النص، بل قد يجوز غيره. قال يسأل الرجل صاحبه فيقول أرأيت، يعني فيقول الرجل فيعطيه، يسأل الرجل صاحبه فيجيبه على سؤاله، فيقول الرجل أرأيت، يعني يقول لصاحبه أرأيت، يقتري يدخل عليه مسائل القياس والاستنتاجات والتوقعات. قال وكان لا يقايس يعني الشعبي، وكان لا يقايس يقصد بذلك عامر الذي هو الشعبي. هذا فيه النهي عن القياس والاعتراض على المسائل أو توقع ما لم يقع، وفيها أيضا قوة الشعبي في الحق، وفيها أيضا قبول الحق دون دون معارضة، وفيها يعني حسن الأدب في السؤال، لأن الشعبي أنكر على أن يسأل الرجل صاحبه سواء في سؤال في أمور الدين أو في غيرها، ثم يعترض عليه بمثل هذه الاعتراضات. نعم. قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبرقان قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى حدث أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الزبرقان قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت. هذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه غير الدارمي بن بطة وبن عبد البر من عدة طرق وبألفاظ قريبة منها، يعني ورد بلفظ لا تقاعد أصحاب أرأيت، وورد بلفظ نهاني أبو وائل أن يجالس أصحاب أرأيت أرأيت، وفيه يعني خطورة يعني الجليس على صاحبه، خطورة الجليس على صاحبه، وفيها النهي عن مخالطة أهل الرأي غير المستند على الكتاب والسنة، وفيها خشية الإنسان على نفسه من الفتنة وعدم ثقته بنفسه، فإن مخالطتهم مجالستهم قد تؤثر فيه، قد تؤثر في صاحبها. وفيها حرص أبو وائل وهو شقيق على نصح طلابه، قال نهاني أبو وائل أن أجالس أصحاب أرأيت أرأيت، وأثر الجليس على جليسه، أثر الجليس على جليسه. نعم، لعلنا نختم بهذا الأثر. نعم. قال أخبرنا صدقة بن الفضل قال حدثنا ابن عيينة إسماعيل عن الشعبي قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. نعم، هذا يقول الإمام الدارمي رحمه الله أخبرنا صدقة بن الفضل أنبأنا ابن عيينة عن إسماعيل عن الشعبي. هذا الإسناد يعني صحيح، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وهو من مفردات الدارمي رحمه الله تعالى، ولكن ورد عند ابن مطة لو أدرك هؤلاء الآرائيون النبي صلى الله عليه وسلم لنزل القرآن كله يسألونك يسألونك. رواية الدارمي ماذا يقول؟ يقول عن الشعبي قال لو أن هؤلاء كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من مقصود بهم؟ مقصود بهم أهل الآرائيون كما جاء عند ابن بطة، يعني أصحاب الرأي الذين يقولون أرأيت أرأيت، ما رأيك في كذا، ما رأيك، يعترضون على من يفتيهم. كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك، يعني لكان أكثر القرآن في بداية الآيات يسألونك عن كذا يسألونك عن كذا لإجابة على أسئلتهم، إجابة على أسئلتهم. هذا فيه التحذير من يعني الاعتراضات والقياس على غير دليل. وفيها أيضا يعني ما ذكرناه سابقا من قبول الحق دون معارضة، وفيها جواز توقع الأمر في على أمر ماضي. يقول لو كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزلت عامة القرآن يسألونك يسألونك. وقد يستفاد من ذلك أنه لا بد من الإجابة، أن لا تترك الشبهات، أن لا تترك الشبهات، لأنه إذا كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما سأله الكفار المنافقون أو الكفار أو اليهود نزلت يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، الآيات التي وردت في القرآن يسألونك، ففيه دليل على أن إرادة الشبهة لا بد لها من جواب، وأن لا تترك الشبهات تتعلق بالناس، تتعلق بأذهان الناس، لكن الشبهة لا يرد عليها إلا عالم بها. ولذلك قال هنا الشعبي لو كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لنزل عامة القرآن في الإجابة على شبههم هذه. فقد نستنبط منها أنه ينبغي الرد على الشبهة وعدم تركها حتى لا تعلق بأفهام الناس إلى غير ذلك من المسائل. أسأل الله عز وجل، نقف عند هذا الموضع لأني يعني تأخرنا نوعا ما، سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، كما أسأله سبحانه أن يغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه، كما أسأله سبحانه أن يغفر لنا زللنا وخطأ لنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا جميعا يا حي يا قيوم، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. آمين وإياكم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم ونستأذنكم بعرض ما تيسر من الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم تلبية الدعوة لمأدبة أقيمت صدقة على ميت في بيت أهل الجنازة في غير أيام العزاء الأولى، أي بعد شهر أو سنة ونحو ذلك، وقد تكون عفوية يعني دون مناسبة، لكنها تكون على شكل وليمة يدعى لها الأقارب أو الجيران؟ إطعام الطعام من القربات، ويطعمون على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فمن العبادات التي يعني أو الأعمال التي نغفل عن إحسان النية فيها هو إطعام الطعام، والقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. تدعو أصدقائك وأصحابك وجيرانك لإطعامهم لإكرامهم، ولو نويت بذلك القربة إلى الله عز وجل بإطعام أخيك المسلم لأجرت على ذلك. فإجابة فوضع وليمة طعام هذا عبادة، قربة من القربات، هذا أمر. الأمر الثاني أنه أننا عندنا مسألة هو جواز إهداء ثواب الأعمال للميت، ومنها إطعام الطعام، ومنها إطعام الطعام. فإذا جاز وضع هذا الطعام وقصد الثواب به الميت وجمع الأقارب والجيران والأصدقاء والأصحاب عليه. الأمر الثالث أن إجابة الدعوة واجبة، إجابة الدعوة واجبة إذا لم يكن ثم منكر يتيقن من وجوده، فلا حرج إذن في هذه في الطعام ولا في إجابة الدعوة إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: عفوا شيخنا، هل الحكم نفسه ولو كان ذلك للسبب المذكور أي للجنازة؟ وليس للجنازة، وقصدهم للميت، قصدهم لهذا اللي فهمت أنه لأجل الميت، فصدقة عن الميت، فيجوز إهداء ثواب الأعمال للموتى. إذا كان قال إن أمي ماتت فتصدق عنها، قال تصدق عنها، وفي قال يعني أفضل الصدقة سقي الماء، وحتى إطعام الطعام من أفضل الأعمال، فلا حرج فيها. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: ما حكم الصلاة في بيوت الوضوء يعني الأماكن التي يتوضأ أو يتوضأ فيها الناس؟ الأصل فيها الطهارة، لأنه إذا لم يكن فيها نجاسة فهي طاهرة، لكنه لا يحسن الصلاة فيها لما قد يكون فيها من نجاسة متوقعة. وأماكن الوضوء نوعان، نوع يعني قد تثبت فيه النجاسة، مثل ماذا؟ إذا كانت أرضيته طين، أو نوع من البلاط الذي يتشرب الماء، فإنه لو سقطت فيه نجاسة لتشبعت فيها التربة وتشبع فيها الأرض، فلا يصلح الصلاة فيه لأنه مكان يعني يغلب عليه النجاسة. لكن لو كان مبلطا بالبلاط الجديد هذا، السيراميك أو مثله، فإن هذا في الغالب أنه لا يجتمع فيه الماء يمضي. إذا كان أماكن الوضوء واسعة وليست في الأماكن الذي في ذا، واحتاج إلى ذلك، واحتاج إلى ذلك جاز الصلاة فيه، كان يضيق المكان أو لا يجد مكانا سواه أو يسجن في مثله. أما إذا كان في الأمر سعة فإن من تعظيم الله عز وجل تعظيم شعائره، فإن من تعظيم الله عز وجل تعظيم شعائره، فلا يحسن بالمسلم أن يعبد الله عز وجل في مثل هذه الأماكن. هل يحسن؟ هل يمكن أن يأكل الطعام فيه؟ هل يمكن أن يستقبل فيه ضيوف؟ لا. فإذا الله عز وجل أعظم أن من أولى أن يعظم، ومن تعظيم الله عز وجل تعظيم شعائره، فلا تصلى الصلاة إلا في مكان مناسب لها. وهذه الأماكن أماكن الوضوء ليست مكانا مناسبا للصلاة حتى وإن حكمنا بطهارتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: عندي مسألة حول حكم صلاة الجنازة في المقبرة، علما أن المقبرة عندنا مسيجة بسياج أو شباك أو جدار، الصلاة تكون في أرض مقبرة بحيث تكون القبور خلفنا، أي ظهورنا تكون جهة القبور، وهناك مقبرة أخرى مصلى الجنازة فيها يفصل بينها وبينه جدار قصير بحيث وضع الجنازة تجاه القبلة، وفي ذلك الاتجاه يوجد القبور ويمكن رؤيتها، أي أن الصلاة في اتجاه القبور مباشرة، يفصل أو يفصل بين المصلين والجنازة والقبور جدار قصير. أفتونا مأجورين وفقكم الله لما يحبون. أقول والله أعلم أن هذه المسألة تحتاج إلى معرفة الواقع على حقيقته، والفتوى فيها صعب، الفتوى فيها صعب دون أن يتصور الإنسان الواقع. والمشايخ عندنا في اللجنة الدائمة إذا وردت مثل هذه المسائل غالبا ما يرسلون لجنة تطلع على الواقع، لأن أحيانا الذي يكتب السؤال أو الذي يتساءل يكتب بفهمه، وليس كل وصف مؤثر في الحكم، فهذه المسألة تحتاج إلى معرفة بواقع الحال، وهذا يصعب، فلعله يسأل شخصا في نفس البلد يمكن أن يفيده، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سؤال الموالي يقول: ما حكم الجلوس في بعض الصلوات إذا كان القيام يذهب بالخشوع، وسبب ذلك هو بعض الوسواس الذي يحصل حال القيام، فإذا جلس ذهب عنه ذلك، وذلك في بعض الأوقات وليس في جميع الصلوات. أما صلاة الفريضة فلا يجوز أن يصليها الإنسان القادر وهو جالس، صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، وعدم الاستطاعة هو أن يكون مريضا لا يستطيع الوقوف. أما هذا مجرد الوساوس فهذا من تلاعب الشيطان به، فلا ينبغي له أن يستسلم لها. وأما النافلة فيجوز أداؤها جالسا ابتداء، لكن على النصف من أجر القائم، على النصف من أجر القائم. وكوننا نقول أنه يجوز أداؤها جالسا لا يعني ذلك أنه يصلي دائما جالسا، لأن المسلم مطالب أن يؤدي الصلاة على أكمل صفة، لتكون يعني على أتم هيئة لها، لكن لو صلاها جالسا فلا حرج. أما صلاة الفريضة فلا يجوز له أن يصليها جالسا وهو مستطيع، أما هذه الأمور فلا ينبغي له أن يستسلم للوسواس، بل من استسلامه للوسواس أن يصلي جالسا، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا. سائلة تقول: هل يجوز للمطلقة عندما تأخذ متاعها من بيت طليقها أن تأخذ بعض الهدايا التي قدمت لهما في العرس، علما أنها تخص المطبخ وطريقها لا يحتاجها ولا يمانع من أخذها، وجزاكم الله؟ ما دام هذه أمور الخلاف بين الزوجين، هذه مسألة تعود إلى ذات العقد الذي اتفق عليه عند العقد، لكن ما دام أن الزوج قد أذن بذلك فالحمد لله انتهى الموضوع. يعني هي دائما أمور الزوجية مبنية على التفاهم فيما بينهما، فما دام أن الزوجة أذن بذلك فيعني انتهى الموضوع، انتهى الأمر. وعرف كل بلد يختلف عن الآخر. ففي بعض البلدان مثل عندنا هنا في السعودية أن التي يعني تشتري أو في الآن بدأوا أن التي تشتري أثاث المطبخ ونحوه هي المرأة، وأنها أحيانا بعض البلدان تأخذ الأثاث معها، وفي بعضها لا، في بعضها الأثاث يكون تابعا للزوج. فكل بلد وحسب عرفه، لكن ما دام أن الزوج طليقها قد أذن لها بذلك فالحمد لله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. سائل يسأل عن معنى حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياح. المقصود أن مقصود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة، والنياحة هي الحزن وجمع الناس لأجل تعداد محاسن الميت ونحوها. فكانوا يعدون صنعة الطعام، أن يصنع أهل الميت الطعام لمن يأتيهم ليجتمع الناس عندهم، يعدونه من النياحة، يعدونه من النياحة. فصنع الطعام للميت له يختلف حكمه بحسب المقدم له، فإن قدمه أهل الميت فهذا من النياحة ولا يجوز، والمسنون هو أن يقدمه غيرهم لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم ما يشغلهم، يعني يشغلهم عن صنع الطعام لأنفسهم. فإذا صنعه أهل الميت ليجتمع عندهم الناس فهذا قصدهم جمع وإثارة الحزن والمأتم على الميت، فصارت من النياحة. هذا هو الظاهر من حديث جرير رضي الله عنه، والله أعلم.